بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. أولا أيها الإخوة الأكارم، ليست القضية في هذه الآية قضية إثبات النعم أو نفيها، لكن القضية لمن تنسب هذه النعم. لو أن أحدا أخذ بيدك إلى وليمة عالية المستوى، وتذوقت أطيب الطعام، من حين لآخر تسأله من صاحب الدعوة؟ الأكل نفيس، الإكرام بالغ. ليست القضية هل هذا طعام أو ليس بطعام، هل هذا طعام نفيس أو خسيس، لا، ليست هذه القضية. القضية لمن نشكر؟ من صاحب الدعوة؟ لأن النعم التي أكرم الله بها الإنسان المسلم وغير المسلم والكافر والجاحد، نعمة الوجود، نعمة الزوجة، نعمة الحواس، نعمة الكون، نعمة دقائق ما في الكون، هذه نعم ينعم بها كل الناس لا شك فيها ولا خلاف عليها ولا تردد في تصديقها. لكن المشكلة والقضية ليست في أن هذه نعم أو ليست بنعم، أو هذه نعم عظيمة أو ليست عظيمة، لا. أجمع بنو البشر على أنهم متمتعون متنعمون بنعم لا تعد ولا تحصى، بل إن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان استمتاعا بهذه النعم. كل شيء درسوه ودققوا فيه واستفادوا منه وحسنوا، حتى أصبحت الدنيا عند هؤلاء في أعلى درجاتها وفي أجمل مظاهرها وفي أعلى زينتها، بل إن الله سبحانه وتعالى أثبت لأهل الكفر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالقضية ليست هل هذه نعم أو ليست بنعم، هل هذه نعم عظيمة أو ليست عظيمة، لا، إنها نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، يستوي في التنعم بها كل إنسان مش عالما أو جاهلا، غنيا أو فقيرا، بدليل أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنت قد تشتري جهاز بالغ التعقيد وتستفيد منه بالغ الفائدة وتنعم به، ولا تفقه شيئا عن طريقة تشغيله أو عن آلية عمله أو عن مبدأ عمله أبدا. قد يشتري إنسان يجهل كل شيء أغلى سيارة ويركبها وينتفع بها، ولا يدري كيف صنعت ولا كيف صممت ولا كيف ركبت ولا على أي مبدأ عملت. لذلك قالوا الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. قد تشتري جهاز تكييف وتنتفع بتعديل الجو من دون أن تفقه مبدأ عمله. إذا الناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان، ما كان منهم عالما أو جاهلا، ذكيا أو غبيا، قويا أو ضعيفا، متعلما أو جاهلا، أبدا يستوون جميعا في هذه النعم. والدليل إذا حدث خلل في العين، أي إنسان يبادر إلى الطبيب وهو يقلق قلقا لا حدود له، معناها العين نعمة كبيرة. إذا حدث تشويش في السمع تبادر إلى الطبيب، إذا حدث مولود مشوه لا تنام الليل. إذا الأمور ما دامت منتظمة فأنت في نعم لا تعد ولا تحصى. المشكلة ليست أن نقنعك بأن هذه نعم، إنها نعم تعرفها بالفطرة. المشكلة ليست أن نقدر لك مستوى هذه النعم، إنك تعلم علم اليقين أنه لا شيء يعوض النعم التي أودعها الله فينا. يعني هذا الذي أسنانه الأصلية في فمه كالذي يضع أسنان اصطناعية، فرق كبير. هذا الذي يضع على رأسه شعر مستعار كالذي في رأسه شعر كثيف. هذا الذي يستخدم جهاز للتنقل كالذي يستخدم رجليه. يعني الشيء الذي أودعه الله فينا لا يقدر بثمن. والدليل أن كل واحد مستعد بكل تأكيد، من دون تردد، من دون دراسة، من دون تحفظ، أن يدفع كل ماله من أجل استمرار حياته، أن يدفع كل ماله من أجل استرداد بصره، أن يدفع كل ماله من أجل إصلاح كليته، أن يدفع كل ماله من أجل صمام لقلبه. إذاً موضوع النعمة لا يختلف فيها اثنان، ليست محل خلاف. يعني كنت مرة أنظر إلى أناس مدعوين يعني من شتى الملل والنحل والاتجاهات والمذاهب والمشارب، وكنت أعجب أن كلهم يستمتعون بهذا الطعام من دون خلاف، لا يختلفون عليه، مع أن لهم منطلقات متباينة وأفكار مختلفة ومشارب متعددة وانتماءات متباعدة، ومع ذلك هذه النعم اصطلحوا عليها واتفقوا عليها، أثنوا على هذا الطعام. قد تستمتع بمنظر جميل، قد تستمتع بهواء طلق منعش، قد تستمتع بكأس ماء عذب زلال، ما في عليه خلاف أبدا. نحن جميعا بحاجة إلى الأمطار، وها نحن نشكر الله عز وجل على هذه الأمطار الغزيرة. الناس كلهم مرتاحون بهذه الأمطار. قرأت البارحة خبر أن ما نزل من الأمطار في محافظة ريف دمشق 6 أمثال ما نزل في العام الماضي لهذا التاريخ، 6 أمثال. إذن أتمنى عليكم بادئ ذي بدء أن نفهم دقة هذه الآية، وهي في الحقيقة بأول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، أولى آيات الفاتحة. القضية ليست قضية تأكيد النعمة ولا إثبات النعمة، لا، القضية أعمق من ذلك. النعم ثابتة متفق عليها، لا خلاف عليها، لا شك فيها، لا تردد في قبولها، لكن القضية قضية لمن هذه النعم. هنا الافتراق. المؤمن يرى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وغير المؤمن إما أن يرى جهده أو ذكاءه أو سعيه أو فلان أنعم عليه أو علان. على كل، غير المؤمن من شأن الكفر أن تعزو النعمة إلى غير المنعم. لهذا ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. إذن حينما تقرأ قوله تعالى في أول سورة سبأ: الحمد لله يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا خلاف على النعم ولا خلاف على ما نحن فيه من نعم لا تعد ولا تحصى، لكن القضية لمن تعزى هذه النعم؟ إن عزيتها إلى صاحبها فأنت على حق وأنت المؤمن ورب الكعبة، وإن عزوتها إلى غير صاحبها فهذا هو الكفر والجحود والجهل، جهل مع كفر مع جحود. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. قلت لكم مرة في دروس سابقة، الإيمان قضية الإيمان ليس أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا، قضية الإيمان متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن عند الموت. فقضية الإيمان ليست أؤمن أو لا أؤمن، لا، لأن أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى حينما جاءه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال في آية أخرى وأنا من المسلمين. القضية في الإيمان متى يجب أن تؤمن؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو في الوقت غير المناسب، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان أو بعد فوات الأوان، هذه القضية. والآن النعم هذه، القضية في هذه الآية من يجب أن تعزى له النعمة؟ يعني أنت في صحة جيدة، أتعزوها إلى بنيتك القوية التي ورثتها عن والديك؟ كفر هذا الكلام. أتعزوها إلى عنايتك البالغة بطعامك وشرابك؟ كفر هذا الكلام. أتعزوها إلى التدريبات الرياضية القاسية التي تجريها كل يوم؟ كفر هذا الكلام. لا يمنع أن تعتني بصحتك، ولا يمنع أن تجعل لكل شيء حظه من عنايتك، ولكن المشكلة أن تظن أن هذه القوة وهذا النشاط وهذا التفكير السديد هو من عندك. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاتب الأنصار الذين وجدوا عليه في أنفسهم قال ألم تكونوا ضلالا؟ ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي. صاحب النعمة هو الله. إذن الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الآية أن النعم كلها جليلها وحقيرها، كبيرها وصغيرها، عاجلها وآجلها، ما كان منها ماديا وما كان منها معنويا، إن كل هذه النعم تعزى إلى الله وحده. وإذا شكرت إنسانا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فللأسباب التالية: لأن هذا الإنسان مخير، وهو باختياره أراد أن ينفعك. من الذي سمح له؟ من الذي خلقه؟ من الذي ألهمه؟ من الذي سمح له؟ من الذي وجهه نحوك؟ هو الله عز وجل. إذا أسدى إليك إنسانا معروفا فالشكر بالدرجة الأولى لله عز وجل، ثم لا تقل الواو شرك، أما ثم إيمان، ثم لهذا الإنسان الذي سيقت إليك النعمة عن طريقه. لذلك الشكر لله أولا. ولما السيدة عائشة نزلت آيات براءتها توجهت إلى الصلاة، ولما دعيت إلى أن تشكر النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أشكر إلا الله، النبي لم يتأثر، قال عرفت الحق لأهله. فلذلك الحمد لله. إذا أنت لأنك موجود صاحب هذه النعمة هو الله، هي نعمة الوجود. جاءتك عن طريق والديك، إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعمة الإمداد، هذا الهواء من الله، نعمة الماء، نعمة الطعام والشراب، نعمة العقل، نعمة الحركة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة البيان، نعمة الأعضاء. لك بيت، لك مأوى، لك أهل، لك أولاد. نعمة الأم والأب، ترتيب ربنا عز وجل يأخذ بالألباب. هذا الطفل الصغير جعله محببا عند والديه، يعملان من أجله ليلا ونهارا. يعني وألقيت عليك محبتي، لولا أني أودعت في قلب أمك وأبيك هذا العطف والحنان لما عشت. فإذا رأيت الناس يحبوك، فإذا رأيت الناس يحبونك، فاعلم أن الله أودع فيهم هذا الحب. ولو نزع الله هذا الحب لتخلوا عنك، لتخلى عنك أقرب الناس إليك. فلذلك ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. الحمد لله، نعمك، كل نعمك الظاهرة والباطنة، العاجلة والآجلة، الكبيرة والصغيرة، المادية والمعنوية، نعمة الإيمان، هذا كله يجب أن يعزى لله عز وجل. الحمد لله، يعني إنسان دعي لطعام، طعام من أعلى مستوى، ليس هناك تردد في مستوى الطعام، من أعلى مستوى، وذاقه وتنعم به وأكله. يقول من صاحب الدعوة؟ من دفع ثمن هذا الطعام حتى أشكره؟ هذه القضية، قضية هذه النعمة تعزى لمن؟ إنها لله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله الذي. إذن أول فكرة الحمد لله. القضية في هذه الآية لمن تعزى النعمة؟ الله عز وجل يقول الحمد لله، للمنعم، للخالق، للمربي، للمسير، للعظيم، للملك القدوس، السلام، المؤمن، الغني، القدير، اللطيف، الرحيم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الرافع، الخافض، الحمد لله. يجب أن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل. لذلك المؤمن في أثناء حديثه ليس الموضوع تصنعا، لا، إذا قال والله أنا أنجزت هذا العمل الفضل لله عز وجل، الله مكنني، ليس هذا كلاما يقوله يعني تقليدا، هذا شعوره. إذا أكل طعاما طيبا، الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وأسقاني فأرواني، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي حركة وأي سكنة وأي شيء تنعم به وأي كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب كأس ماء، قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس؟ لو منع عنك، نظر إلى سحابة في السماء، هارون الرشيد، فقال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. لاتساع ملكه أينما ذهبت هذه السحابة يأتيه خراجها، بلاده مترامية الأطراف. يعني مرة قال بعضهم عن مملكة في العصور قبل الحديثة كان لها السيطرة على معظم أنحاء العالم، قالوا هذه المملكة لا تغيب عن ممتلكاتها الشمس، لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها. سيدنا هارون الرشيد قال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. سألوا أحد الوزراء، قال له يا أمير المؤمنين هذا الكأس من الماء بكم تشتريه إذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. ما الإنسان لو توقفت كليته؟ الإنسان إذا أفرغ مثانته هل يفكر أنه في نعمة لا تقدر بثمن؟ لو تعطلت كليتاه، أو لو انخفض عمل الكليتين، لو بقي بعض حمض البولة في الدم وغير أخلاقه وأعصابه وشعر بإرهاق دائم وشعر بعصبية لا تحتمل لأن بعض حمض البولة في الدم، ماذا يفعل؟ لو عجز عن الحركة لضعف التروية ماذا يفعل؟ لو ضاقت شرايينه قليلا كيف نوسعها؟ كم من المال نحتاج حتى نوسع هذه الشرايين؟ لذلك المؤمن يعزو النعمة إلى الله عز وجل في صحته، الحمد لله الذي جعلني سليما معافى، تحرك، الحمد لله الذي أعطاني هذه القوة، أخدم نفسي بنفسي. مهما كنت لامعا ذكيا حصيفا غنيا مقتدرا، لو تعطلت هذه الحركة أول يوم، الشراسف البيضاء، العناية البالغة، الخدمة بعد أسبوع بنزل مستواها، بعد شهر تنزل، بعد سنوات الله يخفف عنه. أقرب الناس إليك، أحبهم إليك، أكثرهم لك إخلاصا يتمنى موتك. إذن أنت إذا خدمت نفسك بنفسك فهذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا تحركت على قدميك من دون أن يحملك أحد هذه نعمة لا تقدر بثمن. فإذا تحركت هل ترى أن هذه النعمة من الله؟ يعني جلطة دماغية، شلل نصفي، لازم نروح لفرنسا طبعا، شلل نصفي، نقطة دم تجمدت في الدماغ، ما بقى في حركة. الدعاء النبوي الشريف: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وقوتنا وعقولنا. هلأ قوي بس صار في خلل. أقرب الناس إليك، يقابل أكبر إنسان من أجل أن يسمح لك بالإقامة في مستشفى الأمراض العقلية، واسطة كمان بدها واسطة، لا يحتملك أحد في البيت، بيتك أنت اشتريته وأنت رتبته وأنت زينته وأنت فعلت وفعلت وفعلت، انتهى. أعرف لي صديق له صديق له منصب رفيع جدا في بعض الوزارات، يحمل شهادة من دولة متقدمة، دكتورة، ويحتل منصب يعني قريب من وزير. فقد بصره، أول جمعة مجاملات، ثاني جمعة مجاملات، البريد للبيت، موظف موثوق له اقرأ المعاملة، وافق لا وافق، بعد شهر أعفي من منصبه. زاره صديقي قال له: والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتسول ويرد الله لي بصري. يعني مو قضية تصنع، الحمد لله. عقلك برأسك، ترى بعينيك، تسمع بأذنيك، تنطق بلسانك، تتحرك برجليك، الكلوة تعمل، المعدة تعمل، الرئتين، صمامات القلب سليمة، الضغط جيد، هذه نعمة الصحة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت الخلاء قال، كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته، الطعام يعني، وأبقى في قوته وأذهب عني أذى، الحمد لله. فالمؤمن الصادق بصحته: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي أعطاني، الحمد لله الذي زوجني، الحمد لله الذي آواني، الذي وفقني، الذي أرشدني، الذي هداني، الذي أكرمني. لا ترى إلا الله، لا ترى منعما إلا الله، لذلك قلبك ممتلئ بالحب لله. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل ولو وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على حبهم راض بما فعلوا. هكذا، هذا حال المؤمن، حال حمد، حال امتنان من الله عز وجل. أول هذه النعم نعمة الوجود، وثاني هذه النعم نعمة الإمداد، خلق الهواء وخلق الرئتين، خلق التفاحة وخلق جهاز الهضم. يعني تعطل أو تلكؤ البنكرياس في إفراز الأنسولين له متاعب كبيرة جدا، يحتاج إلى أنسولين يوميا بشكل حقن، ويحتاج إلى حب معين، وبده مراقبة التحليل باستمرار، وإذا كان السكر ارتفع أكثر من 300 في خطر على حياته، في خطر فقد بصره. هي نعمة إنه النسب بالدم صحيحة، كمان نعمة ما بنعرفها نحن. هذه قلت لكم مرة، هذه الأرض تدور حول الشمس، لأن دورانها ثابت نحن قد لا نحفل بهذه النعمة، أما لو خرجت عن مسارها وتاهت في الفضاء الخارجي لدخلت في الظلام التام، ومع الظلام التام الصفر المطلق، ومعنى الصفر المطلق 270 تحت الصفر، انتهت الحياة من على سطح الأرض. كيف نستعيدها إلى دورانها حول الشمس؟ قال نحتاج إلى مليون مليون كبل فولاذي، قطر الكبل 5 أمتار، في حين أن الفولاذ يتحمل قوى الشد في كل ميل 200 كيلو، الكبل 5 أمتار يتحمل 2 طن. نحن بحاجة إلى مليون مليون كبل يتحمل قوة شد مقدارها 2 مليون، إذا مليون مليون ضرب 2 مليون، هذه قوة جذب الشمس للأرض. قال هذه القوة تجعل الأرض في مسارها حول الشمس تنحرف 3 مليمترات كل ثانية، 3 مليمترات كل ثانية تبقى الشمس تدور، تبقى الأرض مع الشمس. هذه نعمة ما نعرفها نحن، نحن في غفلة عنها، نفرح بالأمطار نحن. أما إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معنى تزول تنحرف، يعني إذا خرجت هذه الأرض عن مسارها ماذا نفعل؟ ليجتمع بعض أهل الأرض وليتخذوا قرارا بإعادتها إلى مسارها. كيف يعني؟ يعني إذا رأت نملة قاطرة خرجت عن سكتها ماذا تفعل؟ ماذا عندها من القدرة كي تعيد هذه القاطرة إلى السكة؟ فهذه النعم الحمد لله، يجب أن ترى هذه الأمطار بتقدير عزيز حكيم، بتقدير الرحمن الرحيم. 6 أمثال ما هطل في العام الماضي، المياه الجوفية أصبحت مقفرة، معظم الينابيع غارت في العام الماضي، معظم الأنهر جفت، المخزون المائي انخفض أمتار كثيرة، أصبحت الأراضي عطشة ولا أمل، حتى جاء إمداد الله عز وجل. المؤمن ما بيقول لك ضغط جو منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه القطر، لا، مثلا الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمطار، على نعمة الصحة، على نعمة الأهل، على نعمة المأوى. على المؤمن حالته دائما حمد. إذا الآية الأولى، القضية ليست قضية إثبات نعمة أو عدم إثباتها، القضية النعمة ثابتة عند أهل الأرض كلهم، ولكن القضية لمن تعزى هذه النعمة؟ الحمد لله، يجب أن تعزوها إلى الله. وفي أي لحظة تعزو بها هذه النعم إلى غير الله فقد وقعت في الكفر والشرك معا، في الكفر لأنك جحدتها، وفي الشرك لأنك اتخذت من دون الله ندا، وهذا الشيء الذي اتخذته من دون الله لا وجود له ولا أصل له. الحمد لله الذي صفة في محل اسم موصول في محل جر صفة لله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تقريب للمعنى. فرضنا دائرة حساسة كثير الناس تتعلق كل مصالحهم بها، وقد تسلمها رجل صالح حازم تقي مستقيم عادل رحيم، تشعر براحة لا حدود لها، الأمور بيد فلان وفلان رائع، يعني دائرة لها علاقة مع المواطنين يومية، وبإمكان هذه الدائرة مع موظفيها أن توقع الأذى الكبير بالناس. فلو أن على رأسها رجل صالح صاحب مروءة ورع تقي يخاف الله عز وجل، لا تأخذه في الله لومة لائم، يحب أن يعطي كل ذي حق حقه، لا تنفع معه الوسائط ولا أي شيء آخر، ألا تشعر بالراحة إذا علمت أن هذه المدرسة مديرها فلان وابنك فيها، إذا علمت أن هذه المستشفى مديرها فلان وفلان تقي ونقي وورع وصالح ومستقيم والأمور منضبطة وحازم. طيب، ولله المثل الأعلى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. مرة قال لي واحد أعجبتني هذه الكلمة، قال لي الحمد لله على وجود الله. والله شيء جميل، إن الله يعلم، لا تحتاج لوصل معه، لا تحتاج ليمين، لا تحتاج لإيضاح، ما بتحتاج لبيان، ما بتخاف إنه العمل ما لو كنت علاقتك مع شخص. قال لي مرة موظف قال لي 6 ساعات تداوم معه، 8 ساعات دوام تربط نفسك مع إنسان، الإنسان لا يعلم لأنه بشر لا يعلم. يعني إذا أخذت هدية لشخص وما مسكتها بإيدك أثناء الدخول لعنده بحسبوها من غيرك مشكلة، أو بدك كرت تحط لك كرت مشكلة يعني. أما الله عز وجل يعلم كم دفعت ولمن دفعت وحجم المبلغ والتضحية وكون المبلغ من مال حلال، كله يعرفه. فقال لي الحمد لله على وجود الله. أي والله، حتى في خصومتك مع الناس الله هو الحق، فإذا كنت مع الله لا تخف، مطمئن، هو الحق، وهو الذي يحق الحق، وهو الذي يظهر الحق، وهو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وهو الذي يدحض الباطل، الله هو الحق، هو الرحيم، هو العادل. الحمد لله على وجود الله، يعني هذه السماوات والأرض، الكون يعني. الحمد لله الذي له، لو أنها لغيره والله مشكلة، وما لك طريق له، قرب أناس دون أناس، الله عز وجل ماشي عنده. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلنا لآدم وآدم من تراب، الناس كلهم سواسية كأسنان المشك، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ما في أبيض أسود كبير صغير ذكي غير ذكي متثقف غير مثقف، كلنا عند الله سواسية، نتفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقط. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، يعني إذا كان هالكون تابع لغير الله عز وجل وغير الله، إله جماعته مثلا، قرب أناس أبعد أناس، إله مقاييس أخرى، لكن ربنا عز وجل كلنا عباده، أنت اعمل عمل صالح فقط وعلى الله الباقي، يسمع دعاءك، يسمع ابتهالك، يسمع رجاءك، يرى عملك، يرى إخلاصك، يرى حبك، يرى طاعتك له، يرى إحسانك للخلق، يرى إتقان عملك. أيام إنسان بكلفك بعمل تتقنه ابتغاء مرضات الله عز وجل، هو شايف. أما صاحب العمل أخي هيك من جوا عملك قطعة الفلانية هي ما بحطوها غيري، لحتى يقنعوا بالعمل الجيد ساعة، هون في قطعة وضعناها زيادة تقوية، هون عملنا لك قاطع، هون عملنا لك الخشب الفلاني، لأنه ما بيعرف قيمتها الشخص العادي، بس بين له. أما ربنا بيعرف كل شيء، إذا أتقنت عملك يعرف كل شيء، بيعرف نصحك للمسلمين، بيعرف إخلاصك لهم، بيعرف حبك لهم، كله يعرفه. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أما كلمة له، قال بعض المفسرين هذا الكون، يعني كلمة الكون أو العالم، التعبير القرآني لها السماوات والأرض، حيثما وردت كلمة السماوات والأرض في القرآن تعني في المصطلح الحديث العالم أو الكون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال له خلقا وملكا، له خلقا وتصرفا ومصيرا. التوضيح: أحيانا تملك بيتا ولست منتفعا به، تملكه ولكن لا تستطيع الانتفاع به والتصرف فيه، مستأجر البيت. وأحيانا تنتفع بالبيت ولا تملكه، مهدد بأي قرار بخليك. تملك ولا تنتفع، أو تنتفع ولا تملك. تملك وليس لك حق التصرف، أو تتصرف وليس لك الرقبة. أحيانا تملك وتتصرف، لكن قرار تنظيم بغيلك بيتك كله، ليس لك المصير، المصير بيد آخرين. جئت بهذا المثال التوضيح، يعني أكمل أنواع الملكية الخلق والتصرف والمصير. الخلق والتصرف والمصير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. والحقيقة المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، والملك والمالك يملك ويحكم. مالك، نعم. فبذلك الحمد لله الذي له، يعني كلكم إذا كان يعني علاقتك بدائرة علاقة متينة وممكن أن يوقع بك موظفوها إيذاء كبير، ثم بلغك أن هذه الدائرة تسلم فلان وفلان في أعلى درجات النزاهة والورع والاستقامة والرحمة، ترتاح، راح ما لا حدود. هذا المثل المقرب للفكرة. فهذا الكون بيد الله عز وجل، هو الذي خلقه وهو الذي يتصرف فيه وإليه مصيره. الخلق والتصرف والمصير ثلاث صفات مجتمعة تمثل أعلى درجات الملكية. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن يجوز أن ترى في الدنيا قويا وضعيفا، فقيرا وغنيا، حاكما ومحكوما، ظالما ومظلوما، مقتدرا وضعيفا، ذكيا وغبيا، وسيما وقبيحا، صحيحا ومريضا. قد تجد في الدنيا أن هذه الحظوظ موزعة، توزيع متفاوت جدا، لكن في الآخرة تسوى كل الحسابات، ويجزى كل إنسان بعمله. فالله عز وجل كما أنه له ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا وله الحمد، هذه الآية فيها احتباك، ظاهرة بلاغية رائعة، يعني بأول قسم محذوف شيء وبآخر قسم محذوف شيء، لكن إذا اجتمع القسمان يعني المعنى كما يلي: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا، والحمد لله في الآخرة الذي له ما في السماوات وما في الأرض في الآخرة. يعني في الدنيا الأمور كلها إليه، وفي الآخرة الأمور كلها إليه، وله الحمد في الأولى والآخرة. لكن الحمد في الأولى لا يعرفه إلا المؤمن، لأنه المؤمن متفتح البصيرة، إيمانه دله على عظمة الله وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته الفضلى. المؤمن يرى في الدنيا أن يد الله فوق أيدي الناس، أنه هو المتصرف، هو المنعم، هو العاطي، هو المانع، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو القابض، هو الباسط. هذا يراه في الدنيا. لكن غير المؤمن يرى الشركاء، يرى زيد وعبيد وفلان وعلان، هذه كلها عصي بيد الله عز وجل، عصي بيد الله عز وجل. المؤمن لا يرى العصا، يرى من بيده العصا، أما الكافر يرى العصا. تصور طالب ضربه معلمه فصب كل نقمته على هذه العصا التي آلمته، أليس بهذا الغضب والحنق ضيق الفكر؟ كل نقمته صبها على العصا، مع أنها عصا لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، لكنها آلمت هذا الطفل، لأن الأستاذ سخرها لإيلام هذا الطفل. الطفل الأزكى لا يتألم من العصا، يتألم من الأستاذ الذي أضربه بها. والأزكى من الاثنين يرى الأستاذ رجل رحيم ورجل عالم، ما له مصلحة في إيقاع الأذى به، لا بد أنه ارتكب شيئا يستحق هذا العقاب، إما عقابا أو تأديبا أو وقاية أو ردعا، إذا ينقم على نفسه. أول طفل صب غضبه على هذه العصا، أيام الطفل الصغير إذا حبه وقع على الأرض وتألم، تجي الأم تضرب الأرض حتى تفشل له قلبه، إنه هذه آلمتك فعلت كذا. طبعا تنزل إلى مستوى، فلما الإنسان يتألم من إنسان معناها مشرك، ما في إلا الله عز وجل، هو سمح له أن يفعل كذا، هو أطلقه، أطلق لسانه أن يقول عنك كذا وكذا، أطلق يده أن يفعل بك كذا وكذا. فحينما تصب نقمتك على إنسان أنت لا تعرف الله، وحينما ترى أن هذا الإنسان بيد الله عز وجل الآن مستوى أرقى، أما الأرقى من هذا وذاك لله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن أنا الذنب مني، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، انتهى الأمر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحاديثه الجامعة المانعة: لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، انتهى الأمر، مشكلتك مع نفسك. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك المؤمن الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا له ويحمد على كل تصرفاته، والآخرة له ويحمد فيها على كل أفعاله فيها. والدليل قضيتك مع الله منذ أن خلقت وحتى دخول الجنة ملخصة بكلمة واحدة، وهي قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله يا أخوان أحيانا أرى بعض الإخوة الأكارم يعني مصاب بمشكلة، والله أقول له هذه الكلمات من أعماق قلب، إلو والله لو كشف الغطاء عن حكمة هذه المصيبة وعما فيها من الرحمة والعدل واللطف والإحسان والعلم والخبرة، إن لم تذب كالشمعة يوم القيامة حبا لله وخجلا منه وامتنانا على هذه النعمة فهذا الدين باطل. إله ما في غيره، لأنه هو الوحيد في الكون بيده كل شيء، الله ما عنده غلط، ممكن تغلط أنت، الله ما لا. الله عز مطلق، الله عز وجل ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، هذا الإيمان. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. تلاقي المؤمن من داخله مثل البحر، كل شيء لخير، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يرى يد الله فوق كل يد، يرى نعمته الظاهرة في العطاء والباطنة في السلب. يعني أكاد أقول 90% من المؤمنين عرفوا الله وتابوا إليه واستقاموا على أمره وسعدوا بقربه بسبب مصيبة أنزلها بهم فألجأتهم إلى بابه، وله الحمد في الأولى والآخرة. كم من رجل شارد تائه على الله عز وجل عاد إليه إثر شبح مصيبة، عاد إليه إثر مرض شديد، عاد إليه إثر افتقار مدقع، عاد إليه إثر فقد حرية آلمه لك، وله الحمد في الأولى والآخرة. حتى أنه قيل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فلذلك المؤمن ما في عنده مشكلة، ما في عنده عقدة نفسية، ما في عنده حقد، يرى كل البشر عصي بيد الله، الذي أحسن إليه منهم الله ألهمه وسمح له وجمع معه، والذي أساء إليه منهم الله سخره تأديبا له. حتى إن الإمام الشعراني رحمه الله تعالى قال أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أي اللي عندك بالبيت، إما أن تلهم أن تكون مطواعة، وإما أن تلهم عكس ذلك. فإذا آلمتك يوما وأرضتك يوما فأنت المتقلب ليست فيها، هي ملهمة دعوها فإنها مأمورة. يعني القضية قضية أن تعرف المنعم، إذا عرفته وعرفت المسير وعرفت الرب وعرفت الإله واستسلمت إليه دخلت فيما يسمى بالسعادة النفسية، دخلت فيما يسمى بالوحدة لا بالتبعثر، دخلت فيما يسمى بالانسجام لا في التناقض. الحياة فيها متناقضات، فيها تبعثر، فيها تشتت، لكن المؤمن مجموع. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من آثر آخرته على دنيا ربحهما معا. تنتين سبب الوجوه أبدا. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. لا تغلب حالك، أعرف ماذا تريد. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أفعاله كلها حكيمة، كل شيء أراده الله وقع، كل ما أراده الله وقع، كل ما وقع أراده الله، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته متعلقة بالخير المطلق أبداً. وهو الحكيم الخبير، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، صفة الحمد في المؤمن صفة ثابتة، بل إنها من سماته العميقة. يعني مؤمن معنى مؤمن إنسان حامد لله. أروع كلمة أسمعها من أخ كريم، كيف الحال؟ بالحمد لله. أنا أعلم قد يكون في ضيق مادي، قد يكون في مرض، قد يكون في مشكلة في البيت، لكن كلمة الحمد لله يقصد منها أن الله هو المتصرف، وهو الحكيم، وهو الخبير، وهو العادل، وهو الرحمن الرحيم، خلقنا ليسعدنا في الآخرة، والدنيا مدرسة، فنحن في مدرسة، ونحن في طور المعالجة، ونحن في العناية المشددة. فإذا قال لك أخ مبتلى الحمد لله، يعني عرف الله عز وجل، عرف أن الإنسان خلق للآخرة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، عرف أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار نعيم مقيم، عرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، عرف أن هذه الدنيا دار تكليف لا دار تشريف، عرف أن هذه الدنيا لا قيمة للحظوظ فيها، القيمة لطاعة الله عز وجل لقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شعوره أنه على الخط الصحيح، شعوره أن الله راض عنه، شعوره أنه في الاتجاه الصحيح، شعوره أنه في الطريق إلى هدف كبير، هذا شعور مسعد. لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد تجد إنسانا عظيم الهيئة، معروف القصة معروفة لديكم، رجل دخل على أحد العلماء وكان في رجله ألم شديد فمدها وقد اعتذر من تلامذته، دخل عليه رجل طويل القامة عريض المنكبين ذا هيئة حسنة يرتدي عمامة على رأسه وجب على ظهره، فهذا الرجل العالم ظنه شخص عظيم فرفع رجليه وقال واستحيا منه، جلس عنده. فالموضوع عن صلاة الفجر، تحدث عن الفجر الصادق والكاذب وأحكام الصلاة والسنة القبلية وما إلى ذلك. فهذا الرجل الذي دخل المجلس نظر مليا ثم سأل قال ويا سيدي يا سيدي كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له عندئذ أمد رجلي. طبعا نعمة العقل نعمة كبيرة كثير. المؤمن يعرف أنه قد يكون متضايق ماديا، قد يكون في عنده مشكلة في البيت، في عنده ولد عاق مثلا، في عنده زوجة متعبة، في عمله متاعب مثلا، في كساد بالبضاعة، في عنده مشكلات كثيرة، لكن يرى أن الله سبحانه وتعالى خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. ما دمت على الطريق الصحيح لا تخاف، ما دمت في رضوان الله لا تخاف، فالعاقبة لك والعاقبة للمتقين. الأيام تدور ولا تستقر إلا على إكرام المؤمن، يعني يأتي المؤمن تأتيه ساعة عند فراق الدنيا، لو جمعت لذاذات الحياة كلها، لو جمعت نعم الحياة كلها لا تعدل هذه الساعة، حينما يشعر أنه نجا من عذاب الآخرة وأنه استحق الجنة وما فيها من نعم عظيمة. لذلك قال له يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فالمؤمن إذا قلت له كيف حالك؟ الحمد لله. والله حدثني طبيب قال لي جاءنا رجل تبدو عليه ملامح الإيمان مصاب بمرض خبيث في أمعائه، قال لي والله يا أستاذ كلما دخلنا عليه رأينا وجهه يصفح بالبشر والثقة بالله والصبر، وكلما دخل عليه زائر يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد. قال لي ما صرخ ولا رفع صوته ولا تأسف منه أحد، بل أقسم لي إن أمعاءه فتحت لخارج مكانها الطبيعي، يعني في كيس في غائط دائما، أقسم لي قال لي والله رائحة الغرفة تفوح بالعطر، وإذا قرع الجرس يتهافت عليه الممرضون ليخدموه، والأطباء يكثرون زيارته. انجذبوا له الغرفة، شيء عجيب، إنسان مصاب بسرطان بالأمعاء وآلام السرطان بالأمعاء لا تحتمل أبدا. طبيب صديق لي، طبيب بالمستشفى نفسه، قال لي شيء عجيب، لا في صياح لا في ألم، في هدوء في بشر في نور بوجهه، في رضا بقضاء الله وقدره. قال لي ما هي الأيام حتى توفاه الله عز وجل على أحسن حال. قال لي من غرائب الصدف ومن حكم الله عز وجل أنه جاء الغرفة مريض آخر بالمرض نفسه، قال لي ما ترك نبيا إلا وسبه، قال لي رائحة الغائط تملأ الغرفة، قال لي لا أحد يلبيه، يعني أمام الممرضين والممرضات رأوا من المرض واحد، الآلام واحدة، الخطر واحد، الموت قريب، رأوا من هو المؤمن ومن هو الكافر. مؤمن راضي بقضاء الله، يعني أنت حينما يأتيك شيء لا يعجبك وتقول الحمد لله مية على مية نجحت، لأن سيدنا علي يقول الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. فالإيمان شيء عظيم، شيء لا يقدر بثمن. أنت مؤمن يعني ترى أن الفعل فعل الله عز وجل، وأن الله رحيم، يده رحيمة، يده قوية، عادلة، لطيفة، هذا الإيمان. فالحمد لله، الحمد هذا الدرس للتطبيق، هذا الدرس يعني أنت يجب أن يكون حالك حال الحمد دائما، فإن لم تكن كذلك فبينك وبين الإيمان مراحل فسيحة. اجتهد، جدد إيمانك، ما دام في نقمة، في ألم، في عتاب على الله عز وجل، ليش ما عطاني، عطى فلان، ما دمت بهذا الحال بينك وبين الإيمان المنجي مراحل طويلة. أما الحد الأدنى بإيمانك أن تحمد الله على كل شيء، على كل حال. النبي الكريم كان إذا جاءت الأمور كما يشتهي قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على غير ما يريد كان يقول الحمد لله على كل حال. فبتلاقي المؤمن كلمة الحمد لا تفارق فمه، بل إنها أول آية بالفاتحة، الفاتحة تقرأها في كل ركعة أكثر من 50-60، بين الصبح 4 والظهر 10 أو 12 والعصر 8، الأربعة سنة مؤكدة غير مؤكدة، والمغرب والعشاء، وإذا كان في نوافل في كل ركعة الحمد لله رب العالمين. فلذلك الحمد سمة أساسية من سمات المؤمن، وإذا واحد ما في عنده حمد على السراء والضراء والمنشط والمكره والزواج وعدم الزواج والغنى والفقر، وعندك أولاد وما عندك أولاد، وأولادك صالحين وغير صالحين، وزوجة جيدة ووسط سيئة، والدخل كبير وقليل، والتجارة رابحة وخاسرة، كله على كل حال في المنشط والمكره، هذا المؤمن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أبدا. فهي الآية دقيقة جدا. بعدين ما دام الله بيده ما في السماوات وما في الأرض، الأمور كلها بيده، الناس كلهم بيده، من حولك كلهم بيده، من فوقك كلهم بيده، من دونك كلهم بيده، من هم أقرب الناس إليه كلهم بيده، هكذا. والله يعلم كل شيء. أجمل آية قول قاله سيدنا داود في قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل ما في الأرض من دواب الله آخذ بناصيتها وإن ربي على صراط مستقيم. فهي الآية قصيرة لكن مفعولة كبير، قصيرة إلا أنه أحد أركان الإيمان، قصيرة إلا أن تمثلها سمة ثابتة من سمات المؤمن. مؤمن ناقم ما في، مؤمن حاقد ما في، مؤمن ساخط على الله ما في، مؤمن شاكك برحمة الله ما في، مؤمن بعدالته شاكك ما في، عادل ورحيم ولطيف وحكيم وعليم، والأمر كله بيده. وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأمرك كله مع واحد، أحسن علاقتك بالله وانتهى الأمر. عبدي رجعوا وتركوك، أول ليلة بالقبر صعبة كثيرة، أول ليلة من بيت 8 وصالون لنص متر بمتر ونص، رجعوا وتركوك، لا في بلاط، لا في دهان، لا في تكييف، لا في شوفاج، ما في شيء، تريا كريستال ما في، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك. والله الطلعة مو سهلة، إذا واحد معتني ببيته كثير والله الطلعة مو سهلة منه، إلا إذا كان رايح للجنة، لا شيء ساعته، إذا كان للجنة لا شيء إطلاقا، أما إذا كان لأدنى صعب كثير. رزعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا. أتعلمون من البطل؟ هو الذي يحسن علاقته بالله قبل أن يموت، أنه عند الموت مع الله إلى الأبد. فإذا واحد يعني كان موظف في دائرة وموظف ثاني أمامه مثلا، وكان في علاقات طيبة إلى أقصى درجة، أم صار وزيره بيفوت بلا إذن وقوله مونة عليه وقوله ترتيب ثاني، هذا ما دام في علاقات طيبة قبل أن يغدو. فأنت وأنت في الدنيا إذا كانت لك علاقة مع الله عز وجل، جاء ملك الموت فأنت مع الله إلى الأبد، وانحسر عنك كل شيء فأنت في سعادة. اقرأوا سير الصحابة تجدون هذا القاسم المشترك. إن أصحاب رسول الله أسعد لحظات حياتهم حينما يلقوا ربهم، حينما يلقون ربهم أسعد لحظات حياتهم. فبين أن يكون الموت عرس المؤمن، وبين أن يكون الموت نهاية كل شيء وبداية جحيم لا يحتمل. لذلك الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المؤمن قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنيئا لكم. هي البطولة، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. من كل من شئت، الكون موجود والإله موجود والعقل موجود والشهوات قوى دافعة والاختيار مسمم والفطرة ناصحة والشرع ميزان. ماذا تفعل؟ تعبد الله في عملك بإتقان عملك وبالنصيحة للمسلمين، تعبد الله في بيتك في أولادك في جيرانك في من فوقك، أبدا الباب مفتوح. لكن تصوروا مؤمن كامل الإيمان وعالي الإيمان واستحق دخول الجنة، وهو في الجنة يتحسر على ساعة مضت لم يذكر الله فيها. شبه بقى، هي تسريب للدنيا. أيام بسربوا الأسئلة. المؤمن الذي نجا من عذاب النار والذي استحق دخول الجنان والذي رضي الله عنه لا يتحسر إلا على ساعة مرت دون أن يذكر الله فيها. فانتبهوا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في البيت وفي العمل وفي الطريق وفي خلواتك وفي جلواتك ومع أهلك ومع أولادك، لأن الله عز وجل هو كل شيء. والحمد لله رب العالمين.